من صبح العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 229، وهذه نص التوقيع بتدريس زاوية الشافعي بالجامع العتيق أيضا من إنشاء المولى زين الدين بن الخضر، موقع دست كتب به لتاج الدين محمد الإخنائي شاذ خزانة الخاص بالنيابة عن عمه قاضي القضاة تقي الدين المالكي في أيام حياته مستقلا بعد وفاته وهي. أما بعد الحمد لله على أن زان مجالس المدارس في أيامنا الشريفة بتاجها، وأقرها من ذوي الإنابة من يستحق النيابة عن تقي قوي الأحكام بأحكامها وإنتاجها، ورفع قدر بيت مبارك طالما اشتهر علمه وصدر عن صدره، فكان مادة مسرة النفس ابتهاجها، وجعل عوارفنا ترعى الذرية الصالحة في عقبها، وتولي كل رتبة من أضحى لأهلها بوجاهته مواجها، والشهادة له بالوحدانية التي تنفي شرك الطائفة الكافرة ومعلول احتجاجها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استقامت به أمور هذه الأمة بعد إعواجها وتشرفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسرائيل بحسن استنباطها للجمل وجميل استخراجها، وعلى آله وصحبه الذين علموا وعملوا وأوضحوا لهذه الملة قوي منهاجها. فإن أولى الأولياء ببلوغ الأمل وتعاهد مدارس العلم بصالح العمل وإظهار سر الفوائد للطالبين وحل عقود مشكلها بجميل الإطلاع وحسن اليقين، من حوى معرفة الفروع والأصول وحاز من مذهبه المذهب خير محصول، ونشأ في حجر الفضائل واقتدى بحكام بيته الذين لهم في العلوم بمصر والشام أوضح البراهين وأقوى الدلائل، واقتدى بحكام بيته الذين لهم في العلوم بمصر والشام أوضح البراهين وأقوى الدلائل، وله في الآباء والأبوة الديانة التي بلغ بها من الإقبال مرجو، طالما صارت أحكام عمه أجله الله في الأقطار وحكم فأبدى الحكم بين أيدينا أوفى الأمصار، وله العفاف والتقى والمآثر الجميلة وجميل الآثار، والفتاوي التي أوضح بها مشكلا وفتح مقفلا، والفصل بين الخصوم بالحق المجتلى، والبركة التي لدولتنا الشريفة منها نصيب وافر، والتصميم الذي اقترن بغزارة العلم والوقار الظاهر، فهو أعز الله أحكامه من العلماء العاملين، وله البشرى بما قاله أصدق القائلين في النبأ الذي تتم به الزيادة والنماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما كان المجلس السامي هو الذي استوجب التصدير لإلقاء الدروس وأضحى مالكيا مالكا أزمة الفضائل حائزا من أسوابها أفخر ملبوس، وله بخزانة حاصنا الشريف واستبلاط السعيدة الشهادة البينة والكتابة التي هي العز الحاضر فلا احتاج معها إلى إقامة بينة، والكفالة التي نطقت بها الأفواه مصرة ومعلنة، والأمان التي حاز فيها حزو أبيه واتبع سننه، فلذلك رسم لا زال يديم النعم لأهلها ويبقي المراتب الدينية لمن أضحى محله مناسبا لمحلها أن يستقر، فلينب عن عمه في هذا التدريس، وليقف ما يصر النفوس من أثره النفيس، وليفد الطلب على عاداته، وليبدي لهم من التقول ما يظهر غزير مادته، وليستنبط المسائل، وليجب بالأدلة المسائل، وليرجح المباحث، وليكن لوالده رحمه الله أحق وارث، وليستقل بهذه الوظيفة المباركة بعد وفاة عمه أبقاه الله تعالى، وليرتد من العلوم ليبلغ من صدقاتنا الشريفة آمالا، والله تعالى يسدد بالتقوى أقوالا وأفعالا بمنه وكرمه.